بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الثاني بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية اعتراض بين جملة ومنهم من يلمزك في الصدقات وجملة ومنهم الذين يؤذون النبي الآية، وهو استطراد النشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج فيه تبيين مصاريف الصدقات. والمقصود من أداة الحصر أن ليس شيء من الصدقات مستحق للذين لمزوا في الصدقات، وحصر الصدقات في كونها مستحقات للأصناف المذكورة في هذه الآية فهو قصر إضافي، أي الصدقات لهؤلاء لا لكم. وأما انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليه في مقام البيان، إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معا إلا على طريقة استعمال المشترك فيما عليه. والفقير صفة مشبهة، أي المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه، وضده الغني. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما في سورة النساء. والمسكين ذو المسكنة، وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر. ولا شك أن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر، وإنما النظر فيما إذا جمع ذكرهما في كلام واحد فقيل هو من قبيل التأكيد، ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي، وقيل يراد بكل من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى، واختلف في تفسير ذلك على أقوال كثيرة. الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة، والمسكين المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة والمذلة، ونسب هذا إلى مالك وأبي حنيفة وابن عباس والزهري وابن السكيت ويونس بن حبيب. فالمسكين أشد حاجة، لأن الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمل ألم الخصاصة، والأكثر إنما يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج. وقد تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى: وبذي القربى واليتامى والمساكين في سورة النساء. والعاملين عليها معناه العاملون لأجلها، أي لأجل الصدقات، فحرف على للتعليل كما في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم. ومعنى العمل السعي والخدمة، وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة الماشية، واختيار حرف على في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكن، أي العاملين لأجلها عملا قويا، لأن السعاة يتجشمون مشقة وعملا عظيما. ولعل الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين: كون عملهم لفائدة الصدقة، وكونه شاقا، ويجوز أن تكون على دالة على الاستعلاء المجازي، وهو استعلاء التصرف كما يقال هو عامل على المدينة، أي العاملين للنبي أو للخليفة على الصدقات، أي متمكنين من العمل فيها. وممن كان على الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمر بن مالك بن النابغة الهذلي، كان على صدقة هذيل. والمؤلفة قلوبهم هم الذين تؤلف، أي تؤنس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد، أو من الذين يرغبون في الدخول في الإسلام لأنهم قاربوا أن يسلموا. والتئليف إيجاد الألفة وهي التأنس، فالقلوب بمعنى النفوس، وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية. والمؤلفة قلوبهم أحوال، فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام وعرف ضعف حينئذ في إسلامه، مثل أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام من مسلمة الفتح، ومنهم من هم كفار أشداء مثل عامر بن الطفيل، ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام مثل صفوان بن أمية. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام. وقد بلغ عدد من عده ابن العربي في الأحكام من المؤلفة قلوبهم 39 رجلا. قال ابن العربي: وعد منهم أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن أبي سفيان، ولم يكن منهم. وكيف يقول ذلك وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه؟ والرقاب العبيد جمع رقبة وتطلق على العبد، قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وفيه للظرفية المجازية، وهي مغنية عن تقدير فك الرقاب، لأن الظرفية جعلت الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها، ولم يجر باللام أن لا يتوهم أن الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات، ولكن تبذل تلك الأموال في عتق الرقاب بشراء أو إعانة على نجوم كتابة أو فداء أسرى مسلمين، لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم. وقد مضى في سورة البقرة قوله: والسائلين وفي الرقاب، والغارمين المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون بحيث يرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم، أو يرزأ المدينون ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة، فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين. وسبيل الله الجهاد، أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور، كل ذلك برا وبحرا. وابن السبيل الغريب بغير قومه، أضيف إلى السبيل بمعنى الطريق، لأنه أولده الطريق الذي أتى به ولم يكن مولودا في القوم، فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل. ولفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة وأفهام مهمة ينبغي أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة، وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة. فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف، فبقطع النظر عن حمل اللام في قوله للفقراء على معنى الملك أو الاستحقاق، فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقين من هذه الصدقات، هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات، وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها؟ والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف، بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية والنخعي والحسن ومالك وأبي حنيفة. وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة، قال ابن عبد البر: ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة. وعن حذيفة: إنما ذكر الله هذه الأصناف لتعرف، وأي صنف أعطيت منها أجزاءك؟ قال الطبري: الصدقة لسد خلة المسلمين أو لسد خلة الإسلام، وذلك مفهوم من آخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم. قلت: وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء مثل ابن العربي وفخر الدين الرازي. وذهب عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات، فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف، واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف. وأما ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف وتحديد صفاتها، فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنه موكول إلى العرف، وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفا. واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيرا، واتفقوا على أن دار السكنى والخادم لا يعدان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر. وأما القدرة على التكسب فقيلا، لا يعد القادر عليه فقيرا ولا يستحق الصدقة بالفقر، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن خويز منداد ويحيى بن عمر من المالكية، ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني والترمذي وأبو داود. وقيل: إذا كان قويا ولا مال له جاز له أخذ الصدقة، وهو المنقول عن مالك، واختاره الترمذي والكي الطبري من الشافعي. وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأمير، وعن ابن عمر يعطون على قدر عملهم من الأجرة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها، فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن، وأما غير الصدقات ففبعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر عطاؤهم في خلافة أبي بكر وزمن من خلافة عمر، وكانوا يعطون بالاجتهاد ولم يكونوا يعينون له ثمن الصدقات. ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف، وهي مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط، أي دون وجود أصل يقاس عليه نظيره، وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر، وإنما بناؤها على أنه إذا تعطل المصرف فلمن يرد سهمه، وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل الحبس أن نصيبه يصير إلى بقية المحبس عليهم. وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام، وبه قال الحسن والشعبي ومالك بن أنس وأبو حنيفة. وقد قيل إن الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر، حكاه القرطبي، ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجودا. رأى أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه، فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعا سكوتيا، فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية، وهو من النسخ بالإجماع. وفي عد الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول، وفي هذا البناء نظر كما علمت آنفا. وقال كثير من العلماء هم باقون إذا وجدوا، فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام. وبه قال الزهري عمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل، واختاره عبد الوهاب وابن العربي من المالكية. قال ابن العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا. أي فهو يرى بقاء هذا المصرف، ويرى أن عدم إعطائه في زمن عمر لأجل عزة الإسلام، وهذا هو الذي صححه المتأخرون. قال ابن الحاج في المختصر: والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم، وهذا الذي لا ينبغي تقلد غيره. وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى وفي الرقاب في شراء الرقيق للعتق، ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به حريته، وهو رواية المدنيين عن مالك، وقيل لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به حريته. وروى عن مالك من رواية غير المدنيين عنه، وقيل لا تعطى إلا في إعانة المكاتب على نجومه دون العتق، وهو قول الليث والنخعي والشافعي. واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو نجوم كتابة ليس بها تمام حرية المكاتب، فقيل لا يجوز، وبه قال مالك والزهري، وقيل يجوز ذلك. وفي دو الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب، وهو لابن عبد الحكم وابن حبيب خلافا لأصبغ من المالكية. وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن يتوبوا، والميت المدين الذي لا وفاء لدينه في تركته يعد من الغارمين عند ابن حبيب خلافا لابن المواز. وسبيل الله لم يختلف أن الغزو هو المقصود، فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد الغزو وإن كانوا أغنياء في بلدهم. وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم يعطون، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة لا يعطون. والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح وخيل ومراكب بحرية ونوتية ومجانيق، وللحملان ولبناء الحصون وحفر الخنادق، وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو، قاله محمد بن عبد الحكم من المالكية، ولم يذكر أن له مخالفا. وأشعر كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور، وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات، وروي عن ابن عمر وأحمد وإسحاق، وهذا اجتهاد وتأويل. قال ابن العربي: وما جاء أثر قط بإعطاء الزكاة في الحج. وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد من يسلفه، إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة. واختلف في الغني فالجمهور قالوا لا يعطى، وهو قول مالك، وقال الشافعي وأصبغ يعطى ولو كان غنيا في بلد غربته. وقوله فريضة من الله منصوب على أنه مصدر مؤكد لمصدر محذوف يدل عليه قوله إنما الصدقات، لأنه يفيد معنى فرض الله أو أوجب، فأكد بفريضة من لفظ المقدر ومعناه، والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عندهم. وجملة والله عليم حكيم تذييل إما أفاده الحصر به إنما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، أي والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء، أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام، الحكيم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها. والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحققين. قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عطف ذكر فيه خلق آخر من أخلاق المنافقين، وهو تعللهم على ما يعاملهم به النبي والمسلمون من الحذر وما يطلعون عليه من فلتات نفاقهم، يزعمون أن ذلك إرجاف من المرجفين بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصدق القالة فيهم ويتهمهم بما يبلغه عنهم مما هم منه براء يعتبرون بذلك للمسلمين. وفيه زيادة في الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبيهم عليه الصلاة والسلام، والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإضمار، لأن قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات، فكان مقتضى الظاهر أن يقال ومنهم الذين يؤذونك، فعدل عن الإضمار إلى إظهار وصف النبي للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه بوصف النبوءة، بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بجرمهم فيما قالوا. وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه إذا بلغه، وقد عد من هؤلاء المنافقين القائلين ذلك الجلاس بن سويد قبل توبته، ونبتل بن الحارث، وعتاب بن قشير، ووضيعة بن ثابت. فمنهم من قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، وقال بعضهم نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أن ما قلنا فيقبل قولنا. والأذى الإضرار الخفيف، وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس، ومنه قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقد تقدم في سورة آل عمران، وعند قوله تعالى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا في سورة الأنعام. ومضمون جملة ويقولون هو أذن عطف خاص على عام، لأن قولهم ذلك هو من الأذى. والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع، ومعنى هو أذن الإخبار عنه بأنه آلة سمع. والإخبار به هو أذن من صيغ التشبيه البليغ، أي كالأذن في تلقي المسموعات لا يرد منها شيئا، وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود. روي أن قائل هذا هو نبتل ابن الحارث أحد المنافقين. وجملة قل أذن خير لكم جملة قل مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة المقاولة والمحاورة لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهم وكمدا لمقاصدهم، وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد. وقد مضى عند قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومنه ما جرى بين الحجاج والقبعثري، إذ قال له الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم، أراد لألزمنك القيد لا تفارقه، فقال القبعثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل معنى الركوب، وإلى إرادة الفرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم، وهذا من غيرة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعقبه بالرد والزجر كما أعقب ما قبله من قوله ومنهم من يقول ذلي إلى هنا، بل أعقبه ببيان بطلانه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول حتى لا يبقى للمحكي أثر، وهذا من لطائف القرآن. ومعنى أذن خير أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم، ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم، فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم، فهذا أذن في الخير أي في سماعه والمعاملة به، وليس أذن في الشر. وهذا كلام إبطال لأن يكون أذن بالمعنى الذي أرادوه من الذم، فإن الوصف بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر، بل هو أعم، فلذلك صح تخصيصه هنا بما فيه خير، وهذا إعمال في غير المراد منه، وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد في أحد الجانبين. فلا يشكل عليك بأن وصف أذن إذا كان مقصودا به الذم كيف يضاف إلى الخير، لأن محل الذم في هذا الوصف هو قبول كل ما يسمع مما يترتب عليه شر أو خير بدون تمييز، لأن ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته. فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخير ويرفض ما هو شر من القول، فقد صار الوصف نافعا، لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلا الخير وأن يحمل الناس عليه، هذا تحقيق معنى المقابلة وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير. فأما حمله على غير هذا المعنى فيصيره إلى أنه من طريقة القول بالموجب على وجه التنازل وإرخاء العنان، أي هو أذن كما قلتم، وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم وتبرؤكم مما يبلغه عنكم، وهذا ليس بالرشيق، لأن ما كان خيرا لهم قد يكون شرا لغيرهم. وقرأ نافع وحده أذن بسكون الذال فيهما، وقرأ الباقون بضم الذال فيهما. وجملة يؤمن بالله تمهيد لقوله بعده ويؤمن للمؤمنين، إذ هو المقصود من الجواب لتمحضه للخير وبعده عن الشر بأنه يؤمن بالله، فهو يعامل الناس بما أمر الله به من المعاملة العفو والصفح والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين، وبأن لا يؤاخذ أحد إلا ببينة، فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه، لأنه لا يعامل إلا بالوجه المعروف، فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤاخذة بالظنة والتهمة. والإيمان للمؤمنين تصديقهم فيما يخبرونه، يقال آمن لفلان بمعنى صدقه، ولذلك عدي باللام دون الباء كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون، لأن الإيمان وازع لهم عن أن يخبروه الكذب، فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس بشهادة المؤمنين. فقوله ويؤمن للمؤمنين ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به، فهو ضد قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعطف جملة ورحمة على جملتي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، لأن كونه رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم والإمهالهم حتى يتمكن من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهم، ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سبق السيف العذل. فالمراد من الإيمان في قوله آمنوا الإيمان بالفعل لا التظاهر بالإيمان كما فسر به المفسرون، يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفر وهم المنافقون. وقرأ حمزة بجر ورحمة عطفا على خير أي أذن رحمة، والمآل واحد، وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريين على عادة القرآن في انتهاز فرصة الإرشاد إلى الخير بالترغيب والترهيب، فرغبهم في الإيمان ليكفروا عن سيئاتهم الفارطة، ثم عقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. وفي ذكر النبي بوصف رسول الله إيماء إلى استحقاق مؤذي العذاب الأليم، فهو من تعليق الحكم بالمشتق المؤذين بالعلية. وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاء، فالعلة مركبة. قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم، لأن ما حكي هنا حال من أحوال جميعهم. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة فلا تغرهم أيمانهم، فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون النبي، والمراد الحلف الكاذب بقرينة قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها، على أنهم قد علم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فكاف الخطاب للمسلمين، وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرؤ مما يبلغ المسلمين من أقواله المؤذية للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يغيظ المسلمين وينكرهم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن ذلك. فلذلك قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي أحق منكم بأن يرضوهما. وسيأتي تعليل أحقية الله ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدها. فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله، وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه. وإنما أفرد الضمير في قوله أن يرضوه مع أن المعاد اثنان، لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز. ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين. ومنهم قول ضاب ابن الحارث: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. والتقدير: فإني لغريب وقيار بها غريب أيضا، لأن أحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. والضمير المنصوب في يرضوه عائد إلى اسم الجلالة لأنه الأهم في الخبر، ولذلك ابتدئ به. ألا ترى أن بيت ضاب قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق إن الكائنة في الجملة الأولى دون الجملة الثانية، وهذا الاستعمال هو الغالب. وشرط إن كانوا مؤمنين مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم، لأن ما حكي عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم، فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على الإيمان، وفيها أيضا تسجيل عليهم إن أعادوا مثل صنيعهم بأنهم كافرون بالله ورسوله، وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذه الجملة تتنزل من جملة والله ورسوله أحق أن يرضوه منزلة التعليل، لأن العاقل لا يرضى لنفسه عملا يؤول به إلى مثل هذا العذاب، فلا يقدم على ذلك إلا من لا يعلم أن من يحدد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيء. والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع، لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنهم كافرون بالرسول وبأن رضا الله عند رضاه. ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلموه، كان حال عدم العلم به حال المنكر. وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم، كقوله في هذه السورة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وقول مويال بن جهم المدحجي أو مبشر بن هذيل الفزاري: ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل. فكأنه قيل: فليعلموا أنه من يحادد الله، إلى آخره. والضمير المنصوب بأنه ضمير الشأن، وفسر الضمير بجملة من يحادد الله إلى آخرها. والمعنى: ألم يعلموا شأنا عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهنم. وفك الدالان من يحادد ولم يضغم لأنه وقع مجزوما، فجاز فيه الفك والإضغام، والفك أشهر وأكثر في القرآن وهو لغة أهل الحجاز. وقد ورد فيه الإضغام نحو قوله: ومن يشاق الله في سورة الحشر في قراءة جميع العشرة، وهو لغة تميم. والمحادة المعاداة والمخالفة، والفاء في فأن له نار جهنم لربط جواب شرط من، وأعيدت أن في الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيدا لفظيا، فإنها لما دخلت على ضمير الشأن وكانت جملة الشرط وجوابه تفسيرا لضمير الشأن، كان حكم أن ساريا في الجملتين، بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلم أن فيه معناها، فلما ذكرت كان ذكرها توكيدا لها، ولا ضير في الفصل بين التأكيد والمؤكد بجملة الشرط. والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف، إذ لا مانع من ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقول الحماسي وهو أحد الأعراب: وإن امرأ دامت مواثيق عهده، على مثل هذا إنه لكريم. وجهنم تقدم ذكرها عند قوله تعالى: فحسبه جهنم وبئس المهاد في سورة البقرة. الإشارة بذلك إلى المذكور من العذاب أو إلى ضمير الشأن باعتبار تفسيره، والمقصود من الإشارة تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع، والخزي الذل والهوان، وتقدم عند قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في سورة البقرة. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله: يحلفون بالله لكم، وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وظاهر الكلام أن الحذر صادر منهم، وهذا الظاهر ينافي كونهم لا يصدقون بأن نزول القرآن من الله وأن خبره صدق، فلذلك تردد المفسرون في تأويل هذه الآية. وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني: هو حذر يظهره المنافقون على وجه الاستهزاء. فأخبر الله رسوله بذلك، وأمره أن يعلمهم بأنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. وفي قوله استهزئوا دلالة على ما ذكرناه، أي هم يظهرون ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم، وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم، وليس المراد بما في قلوبهم الكفر، لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروض، ففعل يحذر فأطلق على التذاخر بالحذر، أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة. والقارينة قوله قل استهزئوا، إذ لا مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك، فإن المنافقين لما كانوا موطنين الكفر لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم، لأنهم لا يصدقون بذلك، فتعين صرف فعل يحذر إلى معنى يتظاهرون بالحذر. وعلى هذا القول يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله من غرائب المجاز. وتأول الزجاج الآية بأن يحذر خبر مستعمل في الأمر، أي ليحذر، وعلى تأويله تكون جملة قول استهزئوا استئنافا ابتدائيا لا علاقة لها بجملة يحذر المنافقون. ولهم وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعها ذكرها الفخر: وضمير عليهم وتنبئهم يجوز أن يعود إلى المنافقين، وهو ظاهر تناسق الضمائر ومعادها، وتكون على بمعنى لام التعليل، أي تنزل لأجل أحوالهم، كقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، وهو كثير في الكلام، وتكون تعدية تنبئهم إلى ضمير المنافقين على نزع الخافض، أي تنبئ عنهم، أي تنبئ الرسول بما في قلوبهم. ويجوز أن يكون تاء تنبئهم تاء الخطاب، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تنبئهم أنت بما في قلوبهم، فيكون جملة تنبئهم بما في قلوبهم في محل الصفة لسورة، والرابط محذوف تقديره تنبئهم بها، وهذا وصف للسورة في نفس الأمر لا في اعتقاد المنافقين، فموقع جملة تنبئهم بما في قلوبهم استطراد. ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين، ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير قلوبهم الذي هو للمنافقين لا محالة، لأن المعنى يرد كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود إليه. واختيرت صيغة المضارع في يحذر لما تشعر به من استحضار الحالة، كقوله تعالى: فتثير سحابا، وقوله: يجادلنا في قوم لوط. والسورة طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبدأ ونهاية، وقد تقدم بيانها عند تفسير طالعة سورة فاتحة الكتاب. والتنبئة الإخبار والإعلام، مصدر نبأ الخبر، وتقدم في قوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام. والاستهزاء تقدم في قوله: إنما نحن مستهزئون في أول البقرة. والإخراج مستعمل في الإظهار مجازا، والمعنى أن الله مظهر ما في قلوبكم بإنزال السور مثل سورة المنافقين، وهذه السورة سورة براءة، حتى سميت الفاضحة لما فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى: ومنهم ومنهم ومنهم. والعذور إلى التعبير بالموصول في قوله: ما تحذرون، دون أن يقال: إن الله مخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم، لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال السورة، فذكر صلة واف بالأمرين إظهار سرائرهم وكونه في سورة تنزل وهو أنكى لهم، ففيه إيجاز بديع، كقوله تعالى في سورة كاف: ها يا عين صاد، ونرثه ما يقول بعد قوله وقال لأتين مالا وولدا، أي نرثه ماله وولده. قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الظاهر أنها معطوفة على جملة يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أو على جملة ومنهم الذين يؤذون النبي، فيكون المراد بجملة يحلفون بالله لكم أنهم يحلفون إن لم تسألهم، فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن، وجواب السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جواب يرد منه أن ما صدر منهم ليس من جنس ما يتهمون به، فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنه خوض ولعب، يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لما يحتاجه الكاد عملا شاقا من الراحة بالمزح واللعب. وروي أن المقصود من هذه الآية أن ركبا من المنافقين الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا، منهم وديعة بن ثابت العوفي ومخشي بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، وقفوا على عقبة في الطريق ينظرون جيش المسلمين، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح حصون الشام، هيهات هيهات. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مناجاتهم، فأجابوا إنما كنا نخوض ونلعب. وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة، فالآية نزلت فيما هو أعم مما يسألون عنه في المستقبل إخبارا بما سيجيبون، وهم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم ونواديهم التي ذكرها الله تعالى في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين، وحذف متعلق السؤال لظهوره من قرينة قوله إنما كنا نخوض ونلعب، والتقدير ولئن سألتهم عن حديثهم في خلواتهم أعلم الله رسوله بذلك، وفيه شيء من دلائل النبوءة. ويجوز أن تكون الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول، وأنه لما سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية، والقصر للتعيين أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن والأذى. والخوض تقدم في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في سورة الأنعام، واللعب تقدم في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو في الأنعام، ولما كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله كنتم تستهزئون، فلما كان اعتذارهم مبهما رد عليهم ذلك، إذ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به، فقال لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، على نحو قوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والاستفهام إنكاري توبيخي، وتقديم المعمول وهو أبالله على فعله العامل فيه لقصد قصر التعيين، لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر تعيين جاء في الرد عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطاتهم في الجواب، فأعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئك، فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة، لأن القصر قيد في الخبر الفعلي فيقتضي وقوع الفعل على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل أنا سعيت في حاجتك، وأنه يؤكد بنحو وحدي أو لا غيري، وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري، أي ولا يقال أنا سعيت في حاجتك وغيري. وكذلك هنا لا يصح أن يفهم أبالله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستهزئين، والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم لأنهم استهزأوا برسوله وبدينه، فلزمهم الاستهزاء بالذي أرسله بآيات صدقه. قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لما كان قولهم إنما كنا نخوض ونلعب اعتذارا عن مناجاتهم أي إظهارا للعذر الذي تناجوا من أجله، وأنه ما يحتاجه المتعب من الارتياح إلى المزح والحديث في غير الجد، فلما كشف الله أمر استهزائهم أردفه بإظهار قلة جدوى اعتذارهم، إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار الإيمان، فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون، فجملة لا تعتذروا من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله وهي ارتقاء في توبيخهم، فهي متضمنة توكيدا لمضمون جملة أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم تلبسوا بما هو أشد وهو الكفر. فلذلك قطعت الجملة عن التي قبلها على أن شأن الجمل الواقعة في مقام التوبيخ أن تقطع ولا تعطف، لأن التوبيخ يقتضي التعداد، فتقع الجمل الموبخ بها موقع الأعداد المحسوبة نحو 1-2، فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي، فإنكم قد عرفتم بما هو أعظم وأشنع. والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى، وجملة قد كفرتم بعد إيمانكم في موضع العلة من جملة لا تعتذروا تعليلا للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى. وقوله قد كفرتم يدل على وقوع الكفر في الماضي، أي قبل الاستهزاء، وذلك أنه قد عرف كفرهم من قبل، والمراد بإسناد الإيمان إليهم إظهار الإيمان، وإلا فهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا، والمراد بإيمانهم إظهارهم الإيمان لا وقوع حقيقته. وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة، أي بعد إيمان هو من شأنكم، وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحق، ونظيره قوله تعالى الآتي وكفروا بعد إسلامهم، وهذا من لطائف القرآن. قوله تعالى إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، جاءت هذه الجملة على عالة القرآن في تعقيب النذارة بالتبشير للراغب في التوبة تذكيرا له بإمكان تدارك حاله. ولما كان حال المنافقين عجيبا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة، فأنبأهم أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو بإخلاص الإيمان، وأن طائفة تبقى في حالة العذاب، والمقام دال على أن ذلك لا يكون عبثا ولا ترجيحا بدون مرجح، فما هو إلا أن طائفة مرجوة الإيمان فيغفر عما قدمته من النفاق، وأخرى تصر على النفاق حتى الموت فتصير إلى العذاب. والآيات الوريدة بعد هذه تزيد ما دل عليه المقام وضوحا، من قوله نسوا الله فنسيهم إلى قوله عذاب مقيم، وقوله بعد ذلك فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية، وذكر المفسرون من هذه الطائفة مخشيا ابن حمير الأشجعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق وحسن إسلامه فعد من الصحابة، وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه. وقد قيل إنه المقصود بالطائفة دون غيره، فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء والتعمية، كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة بقية من المنافقين، وكان عمر بن الخطاب في خلافته يتوسمهم، والباء في بأنهم كانوا مجرمين للسببية، والمجرم الكافر، وقرأ الجمهور يعفى وتعذب ببناء الفعلين إلى النائب، وقرأه عاصم بالبناء للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب طائفة الثاني. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.